طيب يا شيخ، صلاة الوتر والشفع، هل لابد من قراءة سورة قل يا الكافرون قل الله أحد أو أي سورة؟ اقرأ ما تيسر. ما تيسر، لكن الأفضل أن تقرأ في الركعة الأولى. نعم. سبح اسم ربك الأعلى. نعم. وفي الثانية قل يا أيها الكافرون. وفي الثالثة قل هو الله أحد.